بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. باب التثنية. ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيداني كان مألفي. ورفع ما ثنيته بالألف ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الحريري رحمه الله: باب التثنية. باب التثنية. ورفع ما ثنيته بالألف. ايوه، ايش بعده؟ ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي. قوله ورفع ما ثنيته بالألف، اي رفع ما، اي رفع الاسم الذي ثنيته، جعلته مثنى بالألف، هذا يكون بالألف، الرفع هذا يكون بالألف. فقوله بالألف جار مجرور متعلق بثنيت أو برفع، الرفع وثنى، رفع ما ثنيته بالألف يتعلق بهما. إذن فالمراد من هذا أن المثنى وهو الاسم الدال على شيئين فأكثر، هذا هو المثنى، وهو أي المثنى يشترط أن يكون في لفظه متحدا شيئان، اللفظ واحد، المفرد لهما واحد، تقول رجل ورجل ثم تقول رجلان، هذا هو المثنى، معناهما واحد في المفرد ومعناهما واحد كذلك في الجمع، لكن في المثنى، لكنهما في التثنية ثنيا، أي جعلا اثنين، فهذا هو المثنى، فلا بد من اتحاد اللفظ، لأنه قد يأتون بلفظ على شكل المثنى وتجد المعنيين مختلفين أحيانا، فهذا خرج عن الأصل، وقد يكون من باب التغليب، فمثلا يقال العمران، ولو جئت بالمفرد، لو أردت أن ترده من المفرد لقلت عمر وأبو بكر، فالمفرد متحدا في اللفظ وإن كان في المعنى متحدين من جهة الإنسانية كلاهما ذكر مثلا. فمثل هذا ليس على طريقة التثنية في الأصل، ولذلك يسمونه باب التغليب. وكذلك لو اتحد اللفظ في المفرد، اتحد اللفظ في المفرد واختلف المعنى، وذلك في المشترك، كأن تقول عينان وتقصد بالعينين، تقصد أن إحداهما باصرة والأخرى جارية مثلا، من الممكن. إذن في هذه الحالة اللفظ متحد لكن المعنى مختلف، فمثل هذا لا يستعمل، لا يستعمل. ولذلك صاحب المقامات أو الحريري صاحب الملحة هذا ذكر في كتابه المقامات تثنية من هذا القبيل فرد عليه، فقال جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين، فانثنى بلا عينين، ويقصد بعينين هما، بالعينين هنا أن إحداهما باصرة والأخرى ذهب وفضة. اختلف المعنى واللفظ واحد، فمثل هذا لا يقبل. فهذا هو المثنى. هذا المثنى حكمه في الإعراب إذا ركب في كلام أن يكون مرفوعا وعلامة رفعه الألف، كما قال صاحب الملحة: ورفع ما ثنيته بالألف، أي علامة رفع ما ثنيته الألف. هذا المعنى. ثم مثل بقوله كقولك: الزيدان كان مألفي. الزيدان هذا مثنى وهو مرفوع لأنه مبتدأ، والمبتدأ يرفع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. هذا محل الشاهد، الزيدان مبتدأ. وقوله كان مألفي، هذه جملة خبرية. كان الألف اسم كان، وكان فعل الماضي الناقص، ومألفي خبر كان منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها كسرة المناسبة، أي الكسرة التي تناسب ياء المتكلم. مألفي ومألفي هذا يصلح أن يكون مصدرا، ويصلح أن يكون اسم زمان أو مكان، أي كان محل ألفتي أو ألفي، المحل الذي أعلفه أستأنس به وأنبسط إليه. هذا هو المعلم. نعم. وجره ونصبه بالياء بغير إسكار ولا مراء. قوله وجره ونصبه بالياء، الضمير في قوله نصبه يعود إلى المثنى. ونصبه وجره بالياء، أي علامة نصب وجر المثنى الياء نيابة عن الفتحة والكسرة، نيابة عن الفتحة والكسرة، تنوب الياء عنهما. نعم. وجره ونصبه بالياء بغير إشكال ولا مراء. أما قوله بغير إشكال ولا مراء، فهذا تكمل للبيت. بغير الإشكال أي لا إشكال في هذا، أي لا لبس فيه، ولا مراء ولا جدال. المراء هنا يقصد بالجدال، لا يتجادل ولا يتنازع في ذلك أحد. نعم. والتمثيل واضح، تقول رأيت الزيدين، هذا في حالة النصب، ومررت بالزيدين، هذا في حالة الجر. نعم. تقول زيد لابس بردين، هو الآن يمثل زيد لابس بردين. زيد مبتدأ ولابس خبره، وبردين هذا محل الشاهد. بردين مثنى وهو قد وقع مفعولا به، والمفعول بمنصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. وقوله بردين، بردين تثنية برد، وبرد من ثياب العرب وهو ثوب مخطط، هذا هو البرد في لغة العرب. لابس بردين. نعم. تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين. أما قوله وخالد منطلق اليدين، فخالد مبتدأ ومنطلق خبره وهو مضاف، واليدين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. نعم. وتلحق النون بما قد ثني. لا، الأولى هو يجوز تلحق، لكن جرده هذا أصوب. وتلحق النون بما قد ثني. تلحق يقال في لغة العرب لحق الشيء، ولحق به بمعنى أدركه، هذا معنى لحق، لحق الشيء أو لحق به. إذن فقل وتلحق النون، فيكون النون فاعلا للحق، يلحق لحقا ولحاقا، فاللحق مصدر قياسي للحق، لأن اللحق متعد، ولحاقا مصدر سماعي. نعم. وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. قوله من المفاريد وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن يقصد بهذا أنك إذا ثنيت الاسم فإنك تأتي بعد علامة الإعراب بنون، هذا النون أو هذه النون جبر لما لحق هذا الاسم في التثنية، لأن التثنية نقص له. هكذا ذكر صاحب الحرير صاحب المقا صاحب الملحة، نقص تثنية المفرد نقص له، هو هكذا قال. إذن فتجبر هذا النقص والوهن والضعف بالإتيان بالنون، فتكون النون جبرا للوهن الذي لحقه بسبب تثنيته. وإن شئت قل النون هذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وبهذا ينطق أكثر النحاة، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. معنى ذلك إذا قلت الآن رجل تنطق بالنون تسمع نونا في الصوت لكن لا تراها أو لا تراه في الخط، إنما ترى حركتين فقط، فهذا التنوين في المفرد هو الذي ينقلب نونا حقيقية تكتب في المثنى وتقرأ. تقول زيد، ثني زيدا، تقول زيدان، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والألف علامة الإعراب. نعم. باب الجمع الصحيح. نعم. وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده. قوله وكل جمع صح فيه واحده، صح فيه واحده وجئت بعده بزائد بعد التناهي، يقال تناهى الشيء انتهى إلى غايته، هذه معاني تناهى، تناهى الشيء انتهى إلى غايته، أي تأتي بزائد عند الجمع في جمع التصحيح، تأتي بشيء زائد بعد نهاية حروف هذه الكلمة التي جمعتها جمع تصحيح. فهذا هو جمع السلام، أي أنك تزيد شيئا وهو الواو والنون أو الياء والنون بعد تمام حروف المفرد، إنما تأتي بزيادة فقط على حروف المفرد تماما. مثلا تقول مسلم، لو أردت أن تجمعه جمع سلامة قلت مسلمون، ما فعلت إلا أن زدت واوا ونونا، هذا هو جمع السلامة، ويسمونه جمع التصحيح لأن المفردة ما تكسرت بنيته في الجمع، سلمت بنية المفرد في الجمع، ولذلك سمي الجمع جمع سلامة، سلامة من الكسر والتغيير لبنية المفرد، هذا هو جمع السلامة. نعم. وكل جمع صح فيه واحده. أيوة. ثم أتى بعد التناهي زائده. نعم. فرفعه بالواو والنون تبع. قوله فرفعه بالواو والنون تبع، أي إذا أردت أن ترفع مثل هذا الجمع فعلامة رفعه الواو والنون تبع، أي النون ليست علامة للإعراب لكنها عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما تقدم في المثنى، والنون تبع. نعم، تبع لهذه العلامة للإعراب، وهي الواو في حالة الرفع، تقول جاء المسلمون أو حج المسلمون مثلا، فالمسلمون فاعل لجاء أو لحج وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هكذا يعرف. فرفعه بالواو والنون تبع نحو شجان الخاطبون في الجمع. قوله نحو شجان الخاطبون في الجمع، الجمع جمع جمعة، وقول شجان الخاطبون، الخاطب الخاطبون مفرده خاطب، والخاطب أي الذي يلقي الخطبة خطب، فاسم فاعل خاطب، وجمعه جمع سلامة خاطبون. وقوله شجان الخاطبون، شجان هذا في اللغة من الأضداد، شجان أي يأتي بمعنى أحزنني، ويأتي بمعنى أطربني وأفرحني، ولذلك فهو من الأضداد. وصاحب الملحة له نزعة أدبية، فهو جاء بهذه اللفظة شجاني مع احتماله للمعنيين الضد، المعنيين الإضطراب والإحزان. شجاني الخاطبون أي أحزنوني وأبكوني بمواعظهم، هذا يكون المراد بشجاني أحزنني، أو شجاني الخاطبون أطربوني وأفرحوني مثلا، فيحتمل هذا وهذا، لكن الشاهد الخاطبون هو فاعل، الشجاء الخاطبون فاعل للشجاء، وشجاء هذا فعل الماضي المبني على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع مفعول به، والخاطبون محل الشاهد فاعل شجع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، والنون تبع. نعم. ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء. قوله ونصبه وجره بالياء أي نصب جمع المذكر السالم بالياء، أي علامة نصب جمع المذكر السالم وجر هذا الجمع الياء، الياء نيابة عن الكسرة والفتحة. ثم مثل له بقوله، ثم قال بعد ذلك عند جميع العرب العرباء. العرب جنس المعروف، وقوله العرباء يقصد بهم العرب الخلص الفصحاء، الخلص الفصحاء، هذا يعود إلى اللسان، هذا القصد. نعم. وقوله عند جميع العرب العرباء يفهم منه شيء، وهو أن جمع المذكر السالم علامات إعرابه الواو في حالة الرفع، والياء في حالة النصب والجر، وأما المثنى الذي تقدم فهذا لم يتفق جميع العرب العرباء على علامات إعرابه على وتيرة واحدة، فمن العرب العرباء من يلزم المثنى الألف في جميع الأحوال. إذن فلذلك قال صاحب الملحة عند جميع العرب العرباء في جميع المذكر السالم بخلاف المثنى. رأيت. وعلى هذا تجد قوله جل شأنه إن هذا لساحران مثلا، بعض العلماء يحمل ساحران إن هذا لساحران يحملون إن هذان إن هذان لساحران، هذان يحمله بعضهم على لغة خثعم التي تلزم الألف المثنى في جميع الأحوال، ومنه قول بعضهم إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها غايتاها، هما قال غايتيها، فهذا هو مراد الحريري بقوله عند جميع العرب الأربعة. نعم. تقول حي النازلين في منى، هذا مثال. تقول حي النازلين في منى أو في منى إذا وقفت. حي، حي في لغة العرب المقصود به هنا سلم عليهم، أو حي النازلين بمنى أي حيهم تحية، لأن العرب في الجاهلية كانوا يسلموا بعضهم على بعض فيقول حياك الله أي تحية سلامهم في الجاهلية. ولذلك الآن ينبغي للمسلم أن يقول السلام عليكم، لكن لو قال حياك الله هذا من جهة العربية لا غبار عليه، لكن الأولى أن يقول السلام عليكم. وإذا قال حياك الله يقيده بشيء فيقول حياك الله بخير، فلعل هذا يفارق به ما كان العرب تستعمله لحياك الله من المعنى الجاهلي. وهكذا ونحن مأمورون بمخالفة أصحاب الجحيم في مثل هذه الأمور، لا نوافقهم. نعم. تقول حي النازلين في منى، أي محل الشاهد حي النازلين. النازلين محل الشاهد، النازلين هنا جمع مذكر سالم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. نعم. وسل عن الزيدين هل كانوا هنا، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. الزيدين محل شاهد جر بعن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. ونونه مفتوحة إذ تذكر، ونونه مفتوحة إذ تذكر. قوله ونونه مفتوحة إذ تذكر أو إذ تذكر، ونونه أي نون جمع المذكر السالم مفتوحة إذ تذكر، أي إذا ذكرت هذه النون، لأن هذه النون قد تحذف للإضافة، لكن إذا ذكرتها فافتح هذه النون. نعم. كما قال ابن مالك ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. نعم. ونونه مفتوحة إذ تذكر، والنون في كل مثنى تكسر. والنون في كل مثنى تكسر أي نون المثنى مكسورة دائما، فتقول جاء ولداني ورأيت ولديني ومررت بولديني، فالنون المثنى مكسورة دائما. وهذه الكسرة وهذه الفتحة ليست بحركتين للإعراب لأنهما على حرف، هذا الحرف كحرف المبنى ليس كحرف المعنى، فهذا الحرف أبعد من الإعراب. إذن فالفتحة والكسرة ليست حركتي إعراب. نعم. وتسقط النونان في الإضافة، هنا يعلل بعض النحاة ولعل منهم صاحب البلحة، يعلل فتح نون جمع المذكر السالم وكسر نون المثنى، فيقول إن جمع المذكر السالم لما جمع المفرد فصار جمع مذكر سالما كثرت حروفه، لأن الجمع بعد المثنى تبدأ بالمفرد ثم تأتي المثنى ثم تأتي الجمع، فيقولون كثرت حروف جمع المذكر السالم فأتي بفتحة على نون هذا الجمع والفتحة أخف، فجاءوا بالأخف للأثقل. وأما المثنى وهو قبل جمع المذكر السالم فهذا في حد ذاته أخف من جمع المذكر السالم، فكسروا نون المثنى فأتوا بالأثقل للأخف. هذا تعليل على كل حال تعليل علمي، لكن التعليلات على درجات، من جهة القوة ومن جهة تقريب الفن إلى المتعلم. تعليل لا بأس به، لكن ليس إلى تلك الدرجة من الأهمية. نعم. وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة. الرصافة بضم الراء. وتسكن النونان في الإضافة، تسقط النونان أي النون جمع المذكر السالم ونون المثنى عند إضافتهما، نحو إيش؟ وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة. نحو رأيت ساكن الرصافة، ساكني محل الشاهد، أصله ساكنين، فلما أضاف الساكنين إلى الرصافة حذف النون من ساكنين، لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان، لأن هذه النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والتنوين في الاسم المفرد يحذف عند الإضافة. فهكذا ما ناب عن التنوين وهو النون في جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة أيضا على وتيرة واحدة. وقول ساكن الرصافة، الرصافة هذا كل منبت من السواد يقال له الرصافة في لغة العرب، لكن غلب هذا الاسم على مكان في الشام وبغداد. مثلا في بغداد كانت هناك محلة تسمى الرصافة، اسم مكان في هذا البلد، في هذه المدينة في قديم الزمان، فهذا مما اشتهر اسم الرصافة به. ومنه قول بعضهم، لعل قول بعض أهل بغداد في ذلك الوقت، عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. فالرصافة في هذا البيت لرصافة بغداد، وهناك رصافة في الشام. نعم. وقد لقيت صاحبي أخينا. وقد لقيت صاحبي أخينا، صاحبي أخينا مثال للمثنى المضاف، فسقطت النون من هذا المثنى لإضافته إلى ما بعده. صاحبي لقيت، صاحبي هذا مفعول به للقيت وأضيف إلى أخي، فحذفت النون للإضافة، لأن النون والإضافة لا تجتمعان، كما قال ابن مالك نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف فذف كطور سينا، فلذلك حذفت النون هنا أيضا. صاحبي أخينا، وأخي مضاف إليه وهو مضاف، وهو مضاف، مضاف إليه وهو مضاف، فيكون عاملا ومعمولا في آن واحد، أضيف إلى نا الدال على، أي هذه كلمة اسم دال على الجماعة المتكلمين، وهو ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. نعم. وقد لقيت صاحبي أخينا فاعلمه في حذفهما يقينا. قوله فاعلمه في حذفهما يقينا تكملة للبيت، فاعلمه، اعلم هذا الحكم، وهو أن تحذف النون من جمع المذكر السالم ومن المثنى عند إضافتهما، اعلم هذا يقينا. نعم. إعراب جمع المؤنث السالم. إعراب جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم كجمع المذكر السالم في أن كلا أتي بالزائد على أصل حروف المفرد دون أن يحصل تغيير في بنية المفرد، فلذلك يسمى الجمعان جمعي تصحيح أو جمعي سلامة، فهذا جمع المؤنث السالم. وعلى كل حال ابن الشيخ الحريري ما أشار إلى وصف جمع المذكر السالم، ما هو الاسم الذي لك أن تجمع هذا الجمع؟ ما أشار إليه، فلعل نذكره من باب الفائدة. لا يجمع الاسم جمع مذكر سالما إلا إذا كان علما لمذكر عاقل أو وصفا لمذكر عاقل، بشرط أن يكون هذا العلم لا تاء فيه للتأنيث، لتأنيث اللفظ، كطلحة وحمزة ومعاوية وعبيدة وحذيفة وهلم جرا. فلو جمعت نحو حذيفة ما تقول حذيفون، ولو جمعت طلحة وهو لفحل ذكر ما تقول طلحون، على أنه جمع مذكر سالم لأنه علم المذكر العاقل، لا بل تجمعه نظرا للفظه جمع مؤنث سالما فتقول طلحات وعبيدات. ولذلك يقول القائل رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، فقال الطلحات الطلحات ما قال الطلحون، هذا يشترط في ما كان علما لمذكر عاقل. وأما ما كان وصفا لمذكر عاقل فيشترط أن يكون أو أن لا يكون مذكره أفعل ومؤنثه فعلا، كأحمر مؤنثه حمراء، فلا تجمع أحمر وهو وصف لمذكر عاقل، لا تجمعه على أحمرين، تقول جاء الأحمرون، لا. لكن لو سميت شخصا بأحمر وجعلت أحمر علما له، وهناك شخص آخر علمه أحمر، فهنا يجوز، لأنه في هذه الحالة ليس وصفا، وإن كان أصله وصفا، لكن انقلب علما لمذكر عاقل فيجوز أن تجمعه جمع مذكر سالما. وكذلك يشترط في هذا الوصف أن لا يكون مذكره فعلان ومؤنثه فعلا، مثلا كغضبان وصف لمذكر عاقل ومؤنثه فعلا غضبا، فلا تقل غضبانون عند الجمع بل تقول غضاب مثلا. وكذلك في الوصف، الوصف إذا كان يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا يجمع جمع مذكر سالما، مثلا كصبور وغيور وشكور، فلا تقل في جمع صبور وهو وصف لكنه يشترك فيه المذكر والمؤنث، فلا تقل في الجمع صبورون جمع مذكر سالما، لا بل تجمعه على صبر وغيور، تقول هم صبر عند اللقاء غيور على دينهم مثلا. فهذا في جمع المذكر السالم. وأما جمع المؤنث السالم الذي سنشرع فيه الآن فهو كذلك للإسم الذي يؤخذ أو يؤتى به جمع مؤنث سالما، يشترط أن يكون هذا الإسم علما لمؤنث عاقل، علما لمؤنث عاقل، كهند وزينب، وإن شئت قلت كهند وزينب وفاطمة وما أشبه ذلك من هذه الأعلام للإناث، علم لمؤنث عاقل، فتقول زينبات فاطمات سعادات دعدات وهلم جرا. أو يكون هذا الاسم وصفا لمؤنث عاقل، تقول كاتبة هذا وصف، منصورة وصف، حسنة وصف، فتقول كاتبات منصورة أو كاتبات منصورات حسنات، فتجمعه جمع مؤنث سالما. هذا ما يشترط فيه ذلك في جمع، هذا ما يشترط في جمع المؤنث السالم. وعليه ما لم يكن من أحد الأمرين فإن الغالب في لغة العرب ألا يجمعوه جمع مؤنث سالما، إلا إذا سمع جمع شيء من ذلك منهم جمع مؤنث سالما فيتبع ذلك لأجل السماع، كما جمعوا إسطبل على إسطبلات. وإسطبل هذا اسم جنس لمذكر غير عاقل، فهو أبعد من أن يجمع جمع مؤنث سالما، لكن لما سمع منهم يجمعونه جمع مؤنث سالما اتبعوا على هذا الجمع، لأن أصل اللغة السماع. فلا تقل كيف نجمعه جمع مؤنث سالما ولم تتوفر فيه الشروط، لأن أهل اللغة هكذا نطقوا فتتبعهم. وكذلك قالوا حمام حمامات، وحمام اسم جنس أيضا لغير عاقل، وهو لفظ مذكر، لكنهم جمعوه جمع مؤنث سالما فيتبعون على ذلك. وما لم يكن كذلك فإنه لا يجوز أن يجمع جمع مؤنث سالما إلا إذا سمع منهم كما تقدم الآن. نعم. وكل جمع فيه تاء زائدة، أي قول وكل جمع فيه تاء زائدة، أي أتت التاء زائدة بعد تناهي المفرد، بعد تناهي حروف المفرد، تقول كاتبة كاتبة. شوف التاء موجودة في المفرد، هذه تاء التأنيث، لكن عند الجمع تقول كاتبات، هذه التاء محذوفة، تاء المفرد، ثم تأتي بألف وتاء مفتوحة حتى يكون الجمع مؤنث سالما. وهذه التاء في المفرد لكونها في قوة المنفصل لا نقول بأن بنية المفرد قد تغيرت الجمع بحذف التاء التي في المفرد، لا، لأن تاء التأنيث في قوة المنفصل لسقوط هذه التاء في تصاريف كثيرة. فعند النسب تقول فاطمة فاطمي فاطمي، فبنية المفرد موجودة، فاطمي فاطمة فاطمي، فتحذف التاء. ولذلك التاء هذه التاء للتأنيث في قوة المنفصل، في قوة المنفصل كانوا غير موجود لسقوطها في أكثر التصاريف. ولذلك يقول شيخ شيوخنا العلامة المختار ابن بونا في قطر شنقيط رحمه الله في كتابه: وفصلها قدر ما لم يلزم فقد نظير فهو لم يسلم. وفصلها أي فصل تاء التأنيث، فصل تاء التأنيث مقدر كأنه غير موجود لسقوط هذه التاء كثيرا في في في في في التصاريف او في تغيرات الكلمه عند النسب وعند الجمع وهكذا. اذا فتقول في فاطمه فاطمات، وما تغيرت بنيه المفرد بحذف هذه التاء في المفرد. نعم. وكل جمع فيه تاء زائده فارفعه بالضم كرفع حامدة، قول فارفعه بالضمة كرفع حامدة، بالضم فارفعه بالضم كرفع حامدة، هذا الحكم. إذا علمتم كيف تجمع جمع المؤنث السالم هذا حكمه، فارفعه مثل ما ترفع حامدة، حامدة مفرد، أي أن علامة الرفع في المفرد هي علامة الرفع في الجمع، تقول هذه حامدة بالتاء أو هذه فاطمة بالتاء. فإذا جمعت فاطمة ورفعته في تركيب قلت هؤلاء فاطمات، هؤلاء فاطمات. إذن فالضمة هي علامة الرفع، كما أن الضمة هي علامة الرفع في المفرد، لذلك قال كالرفع حامدة. نعم. ونصبه وجره بالكسر نحو نعم. قوله ورفع ونصبه وجره بالكسر، أي اجتمعت علامة النصب والجر في جمع المؤنث السالم في الكسرة. الأصل الكسرة في الأصل علامة للجر، فحملت علامة النصب في جمع المؤنث السالم على علامة الجر في هذا الجمع، كما تجر جمع المؤنث السالم هكذا تنصبه، أو بالعلامة التي تجر جمع المؤنث السالم بها تنصب جمع المؤنث السالم. كذلك تقول مررت بمدارس الطالبات مثلا، مثال مررت بمدارس الطالبات، الطالبات هنا مجرورة أو مجرور، لفظ هذا اللفظ مجرور لأن هذا اللفظ مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور دائما وعلامة الجر كسرة الطالبات. ولو نصبت الطالبات في تركيب آخر تقول رأيت الطالبات في المدارس مثلا، رأيت الطالبات، فالطالبات مفعول به والمفعول بمنصوب، لكن علامة النصب هنا هي الكسرة نيابة عن الفتحة، هكذا حملوا علامة النصب على علامة الجر في هذا الجمع. نعم. ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شر، قوله نحو كفيت المسلمات شر، كفيت كفى الفعل كفى ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، فقول كفيت فعل وفاعل، والمسلمات مفعول به أول وهو محل الشاهد منصوب للمفعول بأول وعلامة نصبه الكسرة. كفيت المسلمات شري، شري مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها كسرة المناسبة لهذه الياء، وهو مضاف، شر مضاف، والياء الياء ياء المتكلم مضاف إليه، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، مبني على السكون في محل جر لأنه مضاف إليه. نعم. إعراب جمع التكسير، إعراب جمع التكسير لما أنهى إعراب جمع السلامة والتصحيح جاء يذكر إعراب جمع التكسير، والتكسير مصدر كسره، يكسره تكسيرا إذا قوضه وغيره وبدله من هيئته الأولى إلى هيئة أخرى فيقال كسره. فالتكسير، فجمع التكسير هو الجمع الذي تكون بنية مفرده في هذا الجمع متغيرة متبدلة متكسرة، بخلاف جمع السلام فإن بنية المفرد سالمة باقية، أما في جمع التكسير فقد تغيرت بنية المفرد في هذا الجمع، ولذلك يقال له جمع التكسير. وهذا الجمع أوزان كثيرة جدا، نقول جدا وإن كانت محدودة، لأن قد تبلغ 40 وزنا. وابن مالك رحمه الله في الخلاصة ذكر فيها ما يقرب من 28 وزنا لجمع التكسير، أوزان كثيرة جدا لهذا الجمع. فهذا الجمع يقال جمع التكسير، وجمع التكسير حكمه في الإعراب من جهة علامته هو حكم الاسم المفرد، فجمع التكسير يعرب وعلامة إعرابه حركات كالمفرد يعرب وعلامة إعرابه حركات. فجمع التكسير والمفرد من بابان واحد. نعم. وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع. مثل رحمه الله لهذا الجمع لجمع التكسير فقال كالأسد وإيش؟ والأبيات والربوع. والأبيات والربوع. الأسد جمع أسد من جموع الأسد، فإن لفظة أسد قد يجمع عدة جموع، قد يجمع عدة جموع، تجد من اللفظة الواحدة في كلام العرب عدة من الجموع، فتقول أسد، تقول أسد وأسود وآسات، فأسد من جموع أسد. وبعده ماذا قال بعده؟ المثال وكل ما كسر. وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع. الثاني الأبيات جمع بيت، الأبيات والثالث ربوع جمع ربع. إذن فأسد جمع على وزن فعل، وبعده الأبيات جمع على وزن أفعال، وأفعال من أوزان جموع القلة. هو الجموع هذا، هذه الجموع المكسرة أو جمع التكسير ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، جمع تكسير للكثرة وجمع تكسير للقلة. فأفعال كأبيات من أوزان جموع القلة، وربوع من أوزان جموع الكثرة ليس القلة. نعم. فكل مكسر. نعم. ووجه التكسير واضح، تقول مثلا أسد أسد هذا مفرد، لما جئت وجمعته جمع تكسير غيرت بنية المفرد أي الشكل، هذا تكسير. وأبيات هذا مفرده بيت فغيرت فقلت أبيات، وكذلك لو قلت بيوت، وكذلك ربع هذا مفرد، فلما جمعت غيرت بنية المفرد فقلت ربوع، فهذا معنى التكسير في هذا الجمع. فهو نظير الفرد في الإعراب. هذا هو، فهو نظير الفرد في الإعراب كما تقدمت الإشارة إليه، فهو نظير الفرد في الإعراب بالحركات، نظير المفرد أو الفرد في الإعراب بالحركات ليس بالحروف. نعم. فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. هذا التكمل للبيت، فاسمع مقالي واتبع صوابي لا شيء فيه. نعم. باب حروف الجر. باب حروف الجر. نعم. والجر في الاسم باب حروف الجر. الحروف جمع حرف، والمقصود به حرف المعنى، وأضاف حروف إلى الجر، والجر اسم عمل، اسم عمل لعامل. والجر لغة هو السحب، هو السحب في اللغة على حد قوله، على حد قول الرعاة، قد طالما جررتكن جرا حتى نوى الأعجف واستمر. قد طالما هو يخاطب إبله، قد طالما جررتكن جرا هكذا أنتن ورائي تتبعنني، أجركن جرا للرعي حتى نوى الأعجف. نوى الأعجف أي صار قويا، صار قويا، والأعجف الهزيل، الهزيل. واستمر أي قوي من المرة، ذو مرة فاستوى، فقوله واستمر أي قوي. فالجر في اللغة هو السحب، سحب الشيء كذا. وفي الاصطلاح اسم عمل، هو يطلق الجر على الكسرة، إذا قيل الخفض أحيانا أو الجر قد يقصد به الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة المعربة من كسرة أو ما ناب عن الكسرة، فهذا هو الجر. وهذا الجر لما كان اسم عمل فدلت إضافة حروف إلى الجر أن هذه الحروف عوامل لهذا الجر، لأن الجر اسم عمل والذي يعمل هذا العمل هي هذه الحروف الجارة. نعم. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن بأحرف بأحرف بأحرف هن إذا ما قيل صف. أيوة. قوله وإيش هذا البيت؟ والجر في الاسم الصحيح المنصرف. والجر في الاسم الصحيح المنصرف، الجر هو قال والجر في الاسم الصحيح المنصرف. في الاسم الصحيح يقصد بالصحيح ما كان آخره سالما من حرف علة، من حرف علة. لكن هل معنى ذلك أن الحرف الجار لا يدخل على المعتل الآخر؟ يدخل، إذا اعتل الاسم بالألف أو بالياء في آخر لا الواو، لأن الاسم لا يعتل في آخره بالواو البتة في لغة العرب، لا، إنما يعتل بالألف كالفتاة أو بالياء كالقاضي كما تقدم، أما بالواو فلا. لكن الحريري يقول الاسم الصحيح المنصرف، لا، هو يقصد أن هذا العمل من هذه الحروف تظهر علامة هذا العمل في الاسم الصحيح الآخر، في الاسم الصحيح الآخر، لأن الاسم إذا كان معتل الآخر بالألف ودخل عليه عامل الجر فإن العلامة لا تظهر. وكذلك إذا كان معتل الآخر بالياء ودخل عليه حرف الجر لا تظهر علامة الجر في آخره أيضا، كالقاضي لو جررته ما تظهر الكسرة للياء للثقل، وفي نحو الفتى لا تظهر الكسرة على الألف للتعذر. فلعل الحريري يشير إلى مثل هذا لما قال وقيد الاسم بقوله الصحيح الآخر. وقوله المنصرف هذا صحيح، هذا شرط واضح، المنصرف أي الذي يقبل الصرف من الأسماء إذا جر، ومعنى الصرف هو التنوين أو الجر وعلامة الجر الكثرة، هذا هو الصرف. فإذا كان الاسم منصرفا فإنه إذا جر كانت علامة الجر كسرة، وإذا كان صحيح الآخر ظهرت، وإذا كان معتل الآخر قدرت. وأما إذا كان الاسم غير منصرف وجر فإن علامة الجر الفتحة، هي علامة الجر الفتحة. فعلى كل حال الجر قد وقع ووجد علامته، لكن العلامة اختلفت عندما يكون الاسم غير منصرف. نعم. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف. بأحرف هن إذا ما قيل صف، هن إذا ما قيل صف، إذا طلب منك وصف هذه الأحرف هي هذه، هن سيذكره، هن مبتدأ وجاء بجملة اعتراضية وقوله إذا ما قيل هن إذا ما قيل صف، إذا ما قيل صف هذه جملة معترضة بين هن المبتدأ وبين الخبر الذي يأتي في البيت الذي بعد هذا. من وإلى وفي، هذا كله إلى آخره خبر لهن، من هذا أول الحروف الجارة في تعداده. من هذا حرف جر ومعناه ابتداء الغاية مكانية، مكانية باتفاق، أي أن من معناه ابتداء الغاية المكانية باتفاق النحاة. ومنه قوله تعالى من المسجد الأقصى، من البيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام هذا محل الشاهد، هذا ابتداء الغاية المكانية، مكان من المسجد، المسجد مكان، فهذا مثال له. وتأتي من لابتداء الغاية الزمانية، لكن خلافا لأكثر البصريين، لكن الصحيح أنه يأتي لهذا وإن خالف في أكثر البصريين. ومن ذلك قوله جل شأنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، ابتداء الغاية الزمانية، هذا في التنزيل وكفى به شاهدا. لكن ورد في كلام العرب الفصهاء ممن يحتج بكلامهم وهو النابغة الذبياني من الشعراء الجاهليين وهم أفصح الناس وإن كانوا جاهليين، قال تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. تخيرنا، هو يصف سيوفا، سيوف أسلحتهم في ذلك الوقت. تخيرنا من أزمان يوم حليمة، أي أصطفينا من أزمان، محل شاهد من لابتداء الغاية الزمانية، من أزمان يوم حليمة، ويوم حليمته من أيام العرب المشهورة في الجاهلية، وهو اليوم الذي خرج فيه الملك المنذر بن المنذر بالعرب إلى الحارث الأعرج الغساني لأمر، وحصل ما حصل بينه من قصة قد وقعت. فهذا الرجل أي النابغة يصف سيوفا بهذا الوصف، تخيرنا من أزمان يوم حليمة، لكنه صرف حليمة للضرورة، وإلى حليمة ممنوع من الصرف للعالمية والتعنيف، لكنه يجوز أن تصرف ما كان ممنوعا من الصرف للضرورة، كما قال ابن مالك وللضرورة ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. فصرف حليمة هذا النابغة الذبياني. هذا مثال، أو هذا من معاني من لابتداء الغاية الزمانية. وتأتي من لمعاني كثيرة، تأتي من لمعاني كثيرة، وقد تزاد من، قد تزاد تكون زائدة، وتكون زيادتها مضطردة إذا سبقها نفي، إذا سبقها نفي، تقول ما من أحد يفعل كذا إلا لقي كذا، ما من أحد، فزيدت من هنا للتأكيد، أي لتأكيد النفي والشمول. إذن فمن تأتي زائدة ولا تكون بمعنى ابتداء الغاية الزمانية والمكانية إذا زيدت، كما قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر، ما لباغ من مفر. فمن هنا زائدة، ليس لابتداء الغاية الزمانية والمكانية، لا، فهكذا الشأن في الزيادات. نعم. وبعده الحرف الذي بعده من وإلى، وإلى لانتهاء الغاية زمانية أو مكانية، كانت كما تقدم في الآيتين. من وإلى وفي وحتى وعلى للظرفية أكثر أو أشهر معاني في الظرفية. تقول دخلت في المسجد، نعم، وفي وإيش من وإلى وفي وحتى وعلى، حتى هذا لانتهاء إلى غاية، لانتهاء إلى غاية أيضا كإلى، تكون حتى بمعنى إلى لانتهاء إلى غاية، والغاية هذا قد تكون زمانية أو مكانية. فمثال الزمانية قوله جل شأنه سلام هي حتى مطلع الفجر، فمطلع زمان، فدلت فكانت حتى لانتهاء إلى غاية الزمانية، وقد تكون لانتهاء إلى غاية المكانية أيضا. نعم. وعلى، وعلى للاستعلاء، تقول صعدت على الجبل، وقد تأتي على لغير الاستعلاء حسب المقام، لكن أشهر معنى على هو الاستعلاء. نعم. من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ كم وحاشا وعن، عن هذا معناه التجاوز، التجاوز حسيا كان أو معنويا. تقول في التجاوز المحسوس رميت السهم عن القوس، تجاوز القوس، فهذا محسوس تراه. وقد يكون التجاوز في عن معنويا، كأن تقول كما قال بعضهم إذا، كأن تقول رضيت عنك مثلا، أو رضي الله عنه ورضوا عنه مثلا، أي تجاوزتك، رضي الله عنهم أي تجاوزهم في المؤاخذة وما أشبه ذلك، فهذا تجاوز معنوي. نعم. ومنذ، ومنذ، منذ ومذ يأتيان حرفي جر إذا وقع بعدهما ظرف، اسم يدل على الزمان. تقول مثلا ما رأيته منذ يوم الجمعة أو الجمعة أو الجمعة، بفتح الميم وسكونها وكسرها، هذه لغات الجمعة، ما رأيته منذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة، فتكون منذ هنا لابتداء إلى غاية الزمانية بمعنى من. ومذ كذلك يكون حرف جر إذا دخل على ظرف ويكون معناه في على الأشهر، تقول ما رأيته مذ يومنا، مذ يومنا أي في يومنا، فيكون حرف جر إذا جاء بعده ظرف مجرور. نعم. وعن ومنذ كم وحاشا وخلا، عن وإيش وإيش، وعن ومذ وحاشا وحاشا، كم كم كم إيه؟ عندك كم إيه؟ من وإلى وفي وحتى وعلى. نعم. وعن ومنذ كم وحاشا وخلا، عندكم كم في النصر كلها؟ إيش ما استقول؟ وعن ومنذ ثم حاشا، ثم حاشا وإيش وخلا، ماذا عندك أنت؟ كم عندي؟ كم ما ليس من حرف الجر، ما يقال هو حرف الجر. ثم إيش؟ ثم حاشا، حاشا هذا يأتي حرف جر في باب الاستثناء، إذا لم يتقدم عليه ما صلها أن يكون حرف جر، تقول جاء القوم حاشا زيد، على أن حاشا هنا حرف جر، ولو قلت حاشا زيدا لصح، لكن يكون حاشا فعلا، هذا حاشا، لكن في باب الاستثناء يأتي هذا الحكم. نعم. وخلا، وخلا كذلك أخت حاشا يكون حرف جر في باب الاستثناء إذا لم يتقدم عليه ما أو عليهما، فتقول جاء القوم خلا زيد، فزيد مجرور بخلا على أن خلا حرف جر. نعم. والباء والكاف إذا ما زيدا، قوله والباء والكاف إذا ما زيدا هو قيدهما بالزيادة، ومفهوم مخالفة هذا أنهما قد يؤتى بهما وليسا أو ليستا زائدتين، يكونان أو تكونان أصليتين، لكن الحرير قال إذا ما زيدا. فعلى كل حال كل من الكاف والباء يأتيان أصليين أي غير زائدين، فالباء يأتي أصليا، وإذا جاء أصليا تعلق بعامل قبله من فعل أو ما ينوب عنه، فعندئذ نقول الباء أصلية غير زائدة، غير زائدة. وفي هذه الحالة إذا كانت أصلية غير زائدة فإن أشهر معنى الباء هو الاستعانة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، أي أبتدئ مستعينا بسم الله، فالباء للاستعانة. أو تقول ذبحت الكبش بالسكين، أو كتبت الدرس بالقلم، أي استعنت بالقلم وبالسكين على هذا العمل، فالباء للاستعانة، والاستعانة أشهر معاني الباء، وتأتي لمعاني أخرى قد تبلغ 15 معنى في كلام العرب، لكن أشهر المعنى الاستعانة. فإذا جاءت غير زائدة فتأتي لهذه المعاني 15 إلا 15، فالخامس عشر من هذه المعاني تكون الباء زائدة في 15. فمثلا إذا جاء بالباء زائدة مثاله قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، الباء هنا زائدة، لكن في القرآن تأدب وقل الباء صلة ولا تقل زائدة للأدب أولا، ولأنك إذا قلت زائدة ربما أوقع هذا في محظور، وقد وقع بعض كبار العلماء في المحظور عندما يقال الزائدة في القرآن وقع في المحظور، وهو الإمام الرازي مثلا. إذن فقل الباء صلة في القرآن وهي زائدة، ومعنى زيادتها أنها أتي بها للتوكيد، والتوكيد مقصد من مقاصد البلغاء، فليس ذكر الباء في الكلام إذا كانت زائدة كعدم ذكرها في المعنى. فعندما تقول وكفى بالله شهيدا هذا فيه توكيد، ليس كقولك كفى الله شهيدا، وإن كان أصل المعنى موجودا في قولك كفى الله شهيدا، لكن إذا جئت بالباء أكدت، والتأكيد مقصد من مقاصد البلغاء. إن فلا نقول زائدة زائدة هكذا، ما معنى الزائدة؟ هي الزيادة بمعنى المقصود. إذن فالباء تأتي صلة كما في القرآن وكفى بالله شهيدا، وكذلك قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالباء هنا صلة أيضا. أما ما عدا هذا فالباء أصلية. وأما الكاف، نأتي الكاف الآن، وأما الكاف فتأتي أصلية غير زائدة، وتأتي زائدة أيضا. إذا أتت أصلية فهي للتشبيه، إذا أتت الكاف أصلية غير زائدة فهي للتشبيه، تقول زيد كالأسد، فهذه الكاف للتشبيه فليست زائدة. وتقول وتأتي الباء زائدة، وتأتي الكاف ليس الباء، وتأتي الكاف زائدة، إذا أتت زائدة فإنها تكون لغير معنى التشبيه، إذا زيدت فليس للتشبيه، إذا لم تزد بل أصلية فهي للتشبيه، هذا الفرق بينهما. فإذا جئت بالكاف لغير معنى التشبيه تقول مثلا كما ذكر هذا أبو علي الفارسي في المسائل البغداديات، يذكر عن شيخه محمد بن يزيد أبي العباس المبرد أن العرب الفصحاء يقولون فلان تذي الهيئة، فلان مبتدأ، تذي الهيئة خبر، والكاف هنا زائدة لغير معنى التشبيه، ليس للتشبيه، فكانت زائدة. وعليه فلان مبتدأ، زيد كذي الهيئة مثلا، زيد مبتدأ، وكذي الهيئة الكاف زائدة وهي عاملة في اللفظ، وذي مجرور بالكاف وعلامة جره الياء، لأن ذي من بمعنى صاحب وهو مضاف، والهيئة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وقوله كذي الهيئة في محل رفع خبر للمبتدأ زيد أو فلان. وجعل من هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء على أحد القولين، اختلف أهل العلم في الكاف هنا هل هي صلة، فالجمهور على أن الكاف في قوله ليس كمثله زائدة أي صلة للتوكيد نفي المماثلة لله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالجمهور على أنها زائدة. وعليه تقول في الإعراب ليس شيء، ليس من أخوات كان في الماضي الجامد مبني الفتح، وشيء في الأخير هذا اسم ليس مرفوع، وقوله كمثله جار مجرور، الكاف حرف جر ومثل مجرور بالكاف وهو مضاف، والهاء مضاف إليه مبني الكسر في محل جر، فكمثله في محل نصب خبر ليس، لأن عربنا شيء اسما ليس، ليس شيء كمثله. هذا على أن الكاف زائدة هناك ما ذهب إليه الجمهور، ويذهب بعض العلماء المتأخرين ومنهم سعد الدين التفتازاني يقول الكاف ليست زائدة، هذا من باب الكناية في لغة العرب، تقول مثلك لا يفعل هذا، أي أنت تريد أنت، فجئت بمثلك بمثلك مكان أنت كناية، ومثل هذه الكناية موجودة في كلام العرب، فنفى الزيادة للكاف. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، اجتهاد منهم. إذن فالكاف تأتي لزيادة، وتأتي الكاف بمعنى مثل، بمعنى مثل، وعندئذ لا تكون زائدة، وعندئذ لا تكون زائدة. ومنه قول راجس بيض ثلاث كنعاج جمي يضحكنا عنك البرد المنهم تحت عرانين أنوف سمي. بيض هو يصف نسوة، بيض ثلاث كنعاج جمي، النعاج جم نعجة، والعرب كانت تشبه النسوة بالنعجة، وقد يسمون المرأة نعجة ويشبهون المرأة بالنعجة، والجم جم الجماء، والجماء الملآ كنعاج جمي يضحكن عنك البرد المنهم. محل الشاهد عنك البرد، فأدخل عن على الكاف، فالكاف هنا محل الشاهد بمعنى مثل، أي عن مثل البرد المنهم أي المذاب، وتعرفون البرد ما ينزل من السماء من قطرات الماء المتجمدة عند نزول المطر أحيانا، هذا هو البرد، يصف أسنانهن بالبياض كالبرد المنهم تحت عرانين أنوف شم. إذن فالكاف هنا بمعنى مثل وليست زائدة. وكذلك قول الآخر وليس براجس لكن البحر الطويل يقول أتنتهون ولا ينهى دوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل كالطعن ولا ينهى ذوي شطط كالطعن أي ولا ينهى ذوي شطط مثل الطعن. فمثل هنا فاعل اسم وليس بحرف جر لأنه بمعنى مثل. وهكذا حسب المقام تجد هذه المعاني الكاف. ومن هذا قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الشافي رحمه الله يقول إنما نقول كلامه للاستئناس لا للاستشهاد لأنه ليس من يحتج بكلامه. يقول وأعاد بوقت فيك حروري وأعاد أي المصلي بوقت فيك حروري أي في مثل حروري. إذا فالكاف هنا بمعنى مثل أي إذا صليت خلف إمام فاسد المعتقد ولم تكن تعلم ذلك حتى انتهت الصلاة ولا تدري. فعند مالك في مذهبه إذا لم يخرج الوقت المختار لهذه الصلاة الفريضة أعدتها استحبابا وليس على جهة الوجوب. أما إذا خرج الوقت فليس عليك شيء. هذا معنى كلامه رحمه الله. إنما جاء بالعبارة على وقت وعلى وفق العربية الصحيحة ولذلك استأنسنا به. نعم. والباء والكاف إذا ما زيدا واللام فاحفظها تكن رشيدا. قوله واللام اللام كذلك من أحرف الجر. واللام تأتي لعدة معان مشهورة هي ثلاثة المعاني المشهورة وإلى قد تكون لمعاني أخرى غير هذه ثلاثة. اللام تكون للملك تقول الكتاب لزيد وتكون اللام للاختصاص تقول الفراش للمسجد أي يختص بالمسجد. وتكون اللام للاستحقاق أي معناه تقول الحمد لله. فاللام هنا للاستحقاق هذا أشهر معاني اللام. وقد تأتي اللام بمعنى الانتهاء كإلى تماما. نعم. ورب أيضا ثم مذ فيما حضر. قول ورب أيضا رب من أحرف الجر الشبيهة بالزائدة. وكون رب حرفا للجر هذا ما ذهب إليه الحريري في الملحة هو مذهب البصريين من النحاة. فهم يرون أن رب حرف جر شبيه بالزائد خلافا للأخفش من البصريين وكذلك خلافا للكوفيين. فإنهم يعتبرون رب اسما لا حرفا. وصاحب الملحة مشى على مذهب البصريين والخلاف موجود بين أهل العلم وإنما يبقى الآن الترجيح. إذن فرب حرف جر كما ذكره الحريري هنا في الملحق. وهي أو كل هذه اللفظة تأتي للتكثير وللتقليل حسب المقام تقول. وبعض العلماء يقولون إن مجيئه للتقليل أكثر ويأتي للتكثير لكن حسب المقام. فمن مجيء رب للتقليل قولك رب رجل صالح لقيته أي قليل. الصالحون في الناس قليلون ومع وجودهم هم على درجات إذن في هذا الصلاح. رب رجل صالح لقيته فهذا مثال لمجيء رب للتقليل. نعم. ورب أيضا ثم مذ فيما حضر. ثم مذ فيما حضر، تقدمت الإشارة إلى مذ، وقول فيما حضر أي في الوقت الحاضر. تقول ما رأيته مذ يومنا، أي في يومنا، أي في الحاضر، في الوقت الحاضر الذي أنت فيه. نعم. من الزمان دون ما منه غبر. دون ما منه غبر على الراجح، دون ما منه غبر، فعليه ليس بأصيل ولا وجيه أن تقول ما رأيته مذ يوم الجمعة الماضي مثلا، مذ كذا وهو مضى، فعلى هذا لا يستقيم، أو يكون قليلا مثل هذا. نعم. تقول ما رأيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا. هذا تمثيله، ورب عبد كيس أي فطن مر بنا، فرب هنا للتقليل. نعم. ورب تأتي أبدا مصدرة، هذه مسألة أخرى. ورب تأتي أبدا مصدرة أي في أول الكلام، كما تقدم مثلنا تقول رب رجل صالح لقيته، فتبتدئ الكلام برب، هذا معنى قول صاحب الملحق تأتي، وتأتي رب دائما مصدرة، أبدا مصدرة أي في أول الكلام. ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، هذه مسألة أخرى. ولا يليها اسم إلا نكرة، ولا يليها الاسم، ولا يليها اسم إلا نكرة، أي لا يأتي بعد رب شيء من الأسماء أو من الكلمات إلا إذا كانت هذه الكلمة اسما نكرة. النكرات اللي التقى بعد بعد رب، وتقدمت الإشارة إلى هذا أيضا، حتى جعل صاحب الملحة علامة تنكير الاسم دخول رب، أو علامة تنكير الكلمة وهي اسم دخول رب عليها، فجعل علامة رب علامة للنكرة لعدم وقوع معرفة بعد رب، دائما تجد ما بعد رب نكرة. نعم. ولا يقع معرفة أو لا تقع معرفة بعد رب إلا قليلا يحفظ ولا يقاس عليه، كما في قوله ربه فتية دعوا إلى ما يورث المجد داعيا فأجابوا، ربه فتية فدخلت رب على الهاء، والهاء ضمير والضمير معرفة، لكن هذا قليل، دخول رب على المعرفة كالضمير قليل يحفظ ولا يقاس عليه. وتارة تضمر بعد الواو، أي هذه مسألة أخرى. وتارة تضمر، معنى تضمر هنا أي تقدر رب بعد الواو، أي بعد واو رب، هذا معناه. وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي، كقولهم وراكب بجاوي، وراكب الواو هنا واو رب، وراكب مجرور برب محذوفة لأن الواو دليل عليها، وراكب أي رب راكب بجاوي. بجاوي هذا إما أن تكون نسبة إلى بجاء بالهم بالمد، بجاء إما أن تكون نسبة إلى هذا، فبجاء هذه قبيلة من قبائل العرب، فيكون المقصود البجاوي رجل بجاوي من هذه القبيلة، أو تكون بجاوي نسبة إلى بجاوة، إلى بجاوة، وعندئذ يقول بعض العلماء كصاحب لسان العرب وبجاوة جنس من السودان أو أرض في السودان، ولا أدري أين هذا المحل، على كل حال يكون بجاوي نسبة إلى هذا، إلى هذا الجنس أو إلى هذه الأرض، على كل حال النسبة صحيحة أيما كان فالنسبة صحيحة. وهي وكلمة بجاوي نعت لراكب الذي جر برب محذوفة وراكب بجاوي أي وراكب بجاوي. نعم انتهى الباب. نعم انتهى الباب يكفي. طب سؤال واحد سيح. نعم اقرأ. جزاكم الله خيرا وغفر الله لكم. يقول السائل: ما هو أحسن كتاب في البلاغة؟ الكتب على كل حال تختلف، هناك كتاب مختصر وهناك كتاب مطول أو مختصر، فهو إذا قال أحسن كتاب كان يريد به مطولا، لأنه ما يكون أحسن إلا ذكر مطولا. هكذا. ومن الكتب المطولة في البلاغة عندك دلائل الإيجاز، وعندك مفتاح العلوم، وعندك أسرار البلاغة. هذا كله للمتقدمين. وعندك بغية الإيضاح، وعندك وقود الجمال في علم المعاني والبيان للسيوطي من المتأخرين قليلا من أهل العلم، وعندك الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون لعبد الرحمن الأخضري المغربي، وعندك البلاغة الواضحة إن شئت، هذا من الكتب المدرسية الجيدة، هي كاسمها واضحة جدا. فرحم الله المؤلفين، كان أسلوبهما في هذا الكتاب واضحا سهلا سلسا، ليس كتأليف المتقدمين. تأليف المتقدمين هي في الأصل هي التي فيها العلوم أصلا، لكن طريقتهم في معالج المسائل قد تتعب المتأخرين من طلبة العلم. إلا فهذا الرجل في البلاغة الواضحة سلك بيان البلاغة في كتاب مختصر للمبتدئ مسلكا جيدا في الوضوح والبيان والإكثار من الأمثلة. فهذا بعض كتب البلاغة. جزاك